تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا قلوبنا من المطمئنة بذكرك يا رب العالمين. القلوب تفسد كما يفسد الجسد، والروافد أو المنابع أو المصادر التي تجعل فساد القلوب يسرع إليها أمور خمسة. بدأت هذا الدرس لابد وأنا أكرر أن كل دروس حلقات الدار الآخرة وكل دروس العلم إن لم نخرج منها بما يعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وبما يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل، وبما يهدينا إلى الصراط القويم المستقيم البعيد عن الطريق المهوج، إلا فلا فائدة من الدروس. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. العلم إن لم يستفد الإنسان به المسلم فسوف يصير حجة عليه لا حجة له. اللهم اجعل كل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. مفسدات القلوب خمس. أول شيء يفسد القلب كما قال لنا أهل العلم وعلمونا جزاه الله عنا خيرا، ركوب بحر التمني. إن المنى رأس أموال المفاليس كما قال الحكماء. المنى تمني، يعني دايما مثلا كذاب، ربنا غفور رحيم أخي ما بيصلي، ربنا غفور رحيم. واحدة ماشية عريانة في الشارع، ربنا غفور رحيم. سبحان الله، مفيش خطوات إلى المسجد الله. إن الدين يسري يا أستاذ، لا إله إلا الله. هكذا يركبون بحر التمني. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قضية مش إحسان ظن نظري، إحسان ظن عملي. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، وما زلت أؤكد وما زلت أكرر شرح كلمة حسن الظن بالله الذي وضحناه في خطبة الجمعة. حسن الظن بالله يعني أنت إنسان تقصدني في أمور معينة، فلا أخذ لك أمرا من هذه الأمور، فصفني في 100 مسألة ما حققت لكش فيها ولا مسألة. إذا عمت لي أنا مصلحة عندك، يعني أنا بقى جدا احتجت لك، أنت صفني في 100 موضوع ما ضدكش ولا موضوع، وأنا رايح عشان ليا طلب عندك، يبقى عندي حسن ظن بيك ولا سوء ظن؟ سوء ظن ليه؟ لسابقة أعمالي معك، صح ولا لا؟ لأن أنا عمري ما ضيعت لك وشك في مصلحتك، صح ولا لا؟ عمري ما قضيتك الموضوع اللي أنت جاي لي فيه. إذا وأنا رايح أقضي مصلحتي أنا، عندي حسن ظن ولا سوء ظن؟ عندي سوء ظن، لأن لو عندي حسن ظن يبقى أنا غير عاقل. يبقى أنا إيه؟ غير عاقل، لأن أنا لو عاقل كنت عامل إزاي؟ أقول لا، ده عمر ما جالك موضوع واضحه له، يبقى بأي وش أروح له؟ ولله المثل الأعلى، أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، وجدك عند الأمر مختفي ووجدك عند النهي موجود، عندئذ أحسنت بالله الظن. على أي أساس تحسن بالله الظن؟ توحد الله يا مؤمن، لا إله إلا الله. يبقى إذا أنت عشان تحسن الظن بالله يبقى لك سابقة أعمال. يبقى لك إيه؟ سابقة أعمال. وسيدنا زكريا لما دعا ربه قال يعني يا رب أنا عمري ما شقيت بدعائك، كنت بدعائك ربي شقيا، أي ما شقيت أبدا عندما كنت أدعوك، لأن له سابقة أعمال طيبة أم سابقة أعمال غير طيبة؟ سابقة أعمال طيبة. يبقى إذا طالما أن العبد قد قدم خيرا، سبحان الله، الولد ابنك ها كل ما تقوله أمر ما يسمعش كلامه، يقول لك اعمل كذا، يقول لك لا، اعمل كذا لا، فما تقعدش مع العيال الفلانيين، يقول لك لا، يروح يقعد، فما تروحش الحتة الفلانية، يروح، ما تروحش الضيعة، يضيع، سبحان الله. هذا الولد لو له طلب عندك وهو جاي عليه، هو لو أنه عاقل لما أحسن الظن به، لو أنه عاقل لما يحسن الظن. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنه. يبقى أول منبع من منابع فساد القلوب ركوب بحر التمني. المنبع الثاني عشان القلب يفسد، سلطة الناس، الاختلاط. مش اختلاط بين الرجال والنساء، لا، اختلاط بين الناس وبعضها. اختلاط ازاي؟ اسمع في الاثر، احب حبيبك هون الناء عسى ان يكون بغيضك يوم الناء، وابغض بغيضك او عدوك هون الناء عسى ان يكون حبيبك يوم الناء. يعني ايه؟ يعني عايز تحب واحد ما تدريش عليه هون. ليه؟ لان احتمال ايه؟ يعني سبحان الله، يعني ربما انقلب الصديق فكان اعرف بالمضرة، صح ولا لا؟ يعني قد يصل الانسان ايه الصديق، احب حبيبك هون الناء زر غبا تزدد حبا. يعني لما تزور صاحبك ثلاث اربع مرات في السنه ولا بتعدي عليه كل يوم، بتعدي عليه كله بيزهق فيه. يقول له كله مش موجود. مش عايز. يقول السكرتير ماشي من على الباب. ما تدخلهوش. انا عندي اجتماع. انا مش فاضي. ليه؟ لانه كل يوم ايه منه. هيكلمه فيه تاني. لكن لو له زيارات دورية. ها? كل مدة. يتلقفه ولا ما يتلقفوش. سبحان الله. لان قالوا لو الشمس بتطلع ليل النهار كان الناس تزهق منه. لكن الشمس تغيب ويجي الليل ونتوق الى شروقها لكي نرى الطريق. اللهم أذر لنا طريقنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى احب حبيبك هونا ما. ها? هونا ما. يعني سنة سنة. مش تتروح ها? عسى ان يكون بغيضك يوما ما. يجي في يوم يقلب. يبقى مصيبة. وابغض عدوك هونا ما. لما تكره ما تبقاش تقطع كل الحبال. ليه? لان احتمال لو رجعت الصداقة يبقى باي وش تقابله. فاكرين قصة سيدنا سهل وهو خرج في رحلة العلم وخرج عليه بعض من اللصوص فأخذوا ما معه ومع أصحابه فكان من ضمن الحاجات اللي معاهم طعام فسهل بص على اللصوص يوم كلهم بياكلوا الأكل اللي اغتصبوه ما عدا شيخ الإيه؟ شيخ اللصوص إذا كان اللصوص شيخ يعني كبيرهم يعني كبير قاعد بإيه؟ هذا كل قال له مالك لا تأكل العلماء برضه ليه نظر عايز يسأل الحرام وياخد منه حكمة مش سيب حاجة. انت بس تقول كده. قال له هذا هو يوم الخميس انا صائم. سيدنا سهل الله. حبيب الراجل. انما حرام ايه? حرام متدين. ولا متطرف. حرام متطرف. واحد حرام نصف. وصائم يوم الخميس. يبقى ارتكب كبيرة ولكن بيقوم الايه? بالسنة. قال له عجب. نصف ويقوم. ده سيدنا سهل. قال له يا سهل جدة سهل انت الكبير بتاع المجموعة ده قال له لا اغلق كل الابواب فيما بيني وبينه اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما يعني مش مثلا يعني زعلت مع حماس مش تسبخ لها وابوك لا يعني خلي باب متورب لان لو رجعت ثاني يبقى اي وش تقابلها بقى ها انت فاهم انت فاهم كويس اللي بتعمله فسبحان الله سيدنا سهل فبعد سنوات ثلاث رأيت الرجل يطوف ويبكي حول الكعبة. عرفه. قال له انت اللي. قال له ايوه انا. اما علمت يا سهل ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. يا الله. يا الله. يبقى انت لما تخلط الناس خلطهم مش على حساب دينك. لا. تخلطهم بالحسنة. خلطهم بالحسنة. يعني تخلطهم اول ما يجي عند الدين قول له لا. هنا توقف. يبقى المنبع الثاني من فساد القلوب الاختلاط مع الناس. اختلاط اي جلسة النهاردة مع الناس. خير ولا شر? لا شر. غيبة ونميمة وخوضة الاعراض الى اخر الايه? اللسة والقائمة اللي انت عارفها. سبحان الله. وانت عارف كفارة المجلس عندما تقوم المجلس حدث فيه لغو. لكن المهم ان واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. ايه كمان من مفسدات القلب? الكثرة الاكل. ياكل لغاية ما يقدرش يقوم. ياكل لغاية ما يزهد الطعام. لا. مثل المسلم ده. المسلم يقوم من على الطعام وما زالت له رغبة فيه. جاء الحكيم العربي ليه? ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه. نفسي يعني يشيل ايده وايه? ولسه نفسه عندها ايه? رغبة الايه? في الاكل. ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. يعني لما الكلب يجي يشرب من بئر لو الاسد عدى ما يشربش من البير اللي شرب منه الاسد يعرف ريح اللي شرب منه الكلب يعرف ان الكلب ايه شرب من هنا فالاسد ملك الغابه ولا ايه اشرب مكان الكلب لا يا حضره الاسد لانه اسد ها ملك الغابه عايز يشرب مكان كلب سبحان الله فسيدنا علي قال لكميل او كميل تلميذه النجيب يا كميل اتحب الدنيا يا كميل قال لا والله يا امير المؤمنين انا احب الحق والله هو الحق المبين فمن احب الحق كره الدنيا لان الدنيا هي الباطل. فسيدنا علي لما اعجب باجابه الميزو شوف الاجابه الحلوه ها قال له يا قميل ان احببت الدنيا انما الدنيا جيفه وطلابها كلاب فان احببت ان تكون كلبا فكن. عتبه كلب تنهش مش الدنيا كلها قائمه على الناس؟ تنهش في وبر ده وده في لحم ده وده ياكل من ده وده ياكل من ده سبحان الله العظيم. يبقى كثره الطعام ها تدعو صاحبه فقيرا يوم القيامه بايه؟ ما دام اكلت كثير يبقى المنبع الرابع ظهر لك كثره النوم. ما دام التانك تقل يبقى المخ ايه؟ ريح عايز ايه؟ المخ هينشغل بدراسه العلم ها؟ ولا ينشغل بهضم اللي في المعده؟ طب هضم اللي في المعده. يبقى دي اربع منابع للفساد، فاضل منبع خامس. يبقى ركوب بحر التمني ركوب بحر التمني المنبع الثاني الاختلاط بالناس، المنبع الثالث كثرة الطعام، المنبع الرابع كثرة النوم. ودي تبع دي، تأكل كثير تنام كثير تندم كثيرا، تأكل قليلا تنام قليلا تفرح كثيرا. بس الفرحة الايه اللي هي عند الله سبحانه، الله اجعلنا من الفرحين في الآخرة يا رب العالمين. لكن إن الله لا يحب الفرحين اللي هم فين؟ في الدنيا. المنبع الخامس قلة حضور مجالس العلم، لأن ده البنزين اللي بيمشي العربية، الشحنة اللي بتشحن البطارية. تبعد عن درس العلم البطارية تريح، تبقى في الأرض. أتوحد الله لا إله إلا الله. هذه الحلقة إن شاء الله وهي الحلقة الرابعة عشرة تختص بشيء يسعدنا جميعا، ألا وهو موضوع الشفاعة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من رب الأرض والسماوات. الشفاعة هنبص عليها من خمس زوايا. الشفاعة إن شاء الله نتكلم فيها النهاردة من زوايا خمس. أول نوع من الشفاعة الشفاعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب، عشان يبدأ الحساب في شفاعة تسمى بالشفاعة الإيه؟ الشفاعة العامة، اللي هي إحنا شفناها قبل ذلك عندما ذهب الخلق إلى آدم، لست لها، نوح لست لها، إبراهيم لست لها، موسى لست لها، عيسى لست لها، فذهبوا إلى من قال أنا لها أنا لها. أول نوع من الشفاعة وتحدثنا عنه، الشفاعة إيه؟ عامة. نتيجتها إيه؟ قبول هذه الشفاعة في إيه؟ في بدء الحساب. عند هنا قضي الأمر الأول في الشفاعة. الشفاعة العامة هي بدء الحساب أمام رب الأرباب. الشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، شفاعته في من خفت موازينه. لأن قلنا في الجمعة في الاثنين الماضي في الحلقة السابقة أن المسلم عندما تخف موازينه، الحبيب المصطفى امام كفه الايه كانت على يسار الايه العرش تجاه الايه تجاه النار، اول ما يبص يجد ان سبحان الله فيه الميزان خف، يقوم فيشفع عند الله عز وجل. انا اقول العناوين وبعدين ارجع للتفصيل. الشفاعه الثالثه لقوم من امته لم تنفع شفاعته، لم ياذن الله له بان يشفع لهم عند الميزان، فأخذتهم الملائكة فبينهم يعبرون على الصراط، وكاد أن يكبل واحد منهم يقع يعني، فإذا بالحبيب ينتشله فيدخله الجنة. ده ثالث نوع من الإيه؟ من الشفاعة. فيه نوع رابع يمنع من شرب من الحوض يوم القيامة، في حلقة قادمة إن شاء الله للحوض مخصوصة. اللهم اسقنا من حوض الكوثر يا رب شربة لا نظمع بعدها أبدا. سبحان الله، في الحوض ما بين صنعاء اليمن الى بصرة العراق، العرض بتاعه ما بين صنعاء في اليمن لغايه البصره في العراق، ها العرض. اما الطول قالوا لا يعلم طوله الا الله. يا الناس كلها تشرب منه، لا، اللي هيدخل الجنه ربنا يعدنا واياكم يشرب، لان اللي يشرب شربه من حوض الكوثر ما يطفش الميه بعد كده، مش هيعطش بعد ذلك. ها قال ياه، طب يا رسول الله ومين بقى يعني عدد الاكواب زي ما قلنا قبل كده، عدد اكواب الحوض كعدد نجوم السماء، كم نجم في السماء؟ لا يعلمه الا الله. والرسول هو السقاء على الحوض. تخيل انت لما واحد كبير كده في الدنيا يقوم يسيل. تخيل انت دخلت على رئيس مجلس الاداره بتاعتكم على الشركه، فالراجل بنفسه راح قام اول الساعه ما دخل راح اتفضل يا بيه، وراح واخد بتاع العفو العفو يا محمود ايه؟ العفو ازيك؟ تخيل قلت له ايه؟ عايز تاخد صوره. عارف الراجل رئيس مجلس الاداره ده انتهى الاخلاق، قام يا حبيبي ده هيمضيك على حاجه غلط، ما انا هسيك ليه؟ هيسيك المر. لكن تخيل انت سيدنا الحبيب اللي هو يسقيك بقى، دي مش مقابل، بقى ملهاش مقابل. على مقابلها ايه؟ ياخد بيدك الى الجنه. اول قال ما يشرب من حوض الكوثر هل تجري في وجهك نظره النعيم، هل تعرف في وجوههم نظره النعيم. اول ما وشه كده ينور قدام من اهل الجنه، خش. واول يعني شربه تدخل في معدتك من حوض الكوثر، هل وهي داخله تنزع الغل والحقد والحسد فتدخل الى الجنه ملائكيا لا نوازع شر عندك. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو النوع. يبقى النوع الاول الشفاعه العامه، النوع الثاني اللي خف الميزان، النوع الثالث اللي هيقبو على الصراط، النوع الرابع اللي هيمنع من حوض الكوثر، النوع الخامس من ارتكب كبائر ولم يتب منها وأدخل إلى النار فشفع فيه الحبيب فأخرج من النار إلى الجنة. للخمس أنواع اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى لشفاعات أخرى: العلماء والشهداء والصالحون. وكل واحد هيشفع إزاي والمين ومين ومن الذي يشفع وهل يؤذن له أم لا يؤذن ومن اللي ما يؤذنش له في الشفاعة، وإذا كان الشافع مقبول ولكن المشفوع فيه غير مقبول أو العكس، ما تكون النتيجة؟ اللهم شفع فينا نبينا والصالحين والعلماء يوم القيامة يا رب العالمين. تعالى يا سيدي، احنا خلاص الشفاعة الأولى تحدثنا عنها طويلا في حلقات سابقة. الشفاعة الثانية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي أنس قال: وضع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لحم فنهس منه نهسة، يعني إيه؟ قد أول نسيرة في إيه؟ اللحم. ثم نظر قال: أنا سيد ولد آدم في الآخرة ولا فخر، وأنا من أول من يفتح له القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة يوم القيامة. يقول رضوان لي يا محمد: لم يؤذن أن أفتح أبواب الجنة قبل أو لأحد قبلك، أنت أول إيه؟ أول الداخلين. اللهم احشرنا في زمرته يا رب. ثم قال، اسمع بقى ما يأتي: ويؤتى بأقوام من أمتي يوم القيامة كانت لهم كبائر في الدنيا، اليوم ايه؟ كبائر ارتكبوها، ما تابوا منها، فيؤخذ بهم الى النار فلا يؤذن لي في الشفاعة. ياه، يعني الرسول هنا ما ايه؟ ما يؤذنش له ان يشفع، يقول اليوم ايه؟ كبائر وما تابوش منها. كأن بالضبط اريد ان اقرب المسألة. انت في البيت مراتك تقول لك الولد احمد او شريف او مصطفى غيرك في كذا، ضرب اخوه او زعق لعم او على صوته على كذا، تقول لها: شوف، اقول لك ايه، انا هعمل تمثيليه، انا زعق قوي، انت ولد، انت ما تباتش في البيت، وانت ايه؟ يقوم الدور ايه؟ يعني الوسيط الخير، يعني ربي حاج زي بعض اخر مره، طبعا عشان خاطر المرات تضمن انه ايه؟ يبقى في واحد، يبقى متفق بين الاثنين على ايه؟ على التمثيليه اللي هتتعمل، يجي يطبقوا الايه؟ التمثيليه. خلاص يا حاج، خلاص بقى عشان خاطر انا، خلاص يقول لهم بس لما غلبانه وطيبه وتعيب عليه اقعد بقى، عارف يا اسطى، خلاص بقى يا حاج، ويهدى الموضوع. دي تمثيليه انتوا ايه؟ رسمينها في الاوضه جوه. اكيد الولاد هتضحكوا يا ابهات بيرسموا علينا، لا، هو دي طبيعه التربيه. واحد يشد التنرخ، ها؟ لكن الاثنين يشدوا، ده عيال اتفشوا. لا بس العيال اولاد اسد ابن الفرات ما عمرهم ما اتفشوا، هم الاشبال ازاي؟ ها؟ ما شاء الله عليهم. المهم، ولله المثل الاعلى. كان الله عز وجل يعرف نبيه من ذا الذي تقبل شفاعته فيه ومن ذا الذي لا تقبل، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى معرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا نشفع فيه بقبول شفاعتك، وده مفيش داعي انك تشفع، انا مش هنقبل. هذا مثال آخر. الولد عندنا في الجامعة لما بيصحح الورق أو في المدارس النجاح من 50، الولد جاب 47 48، بنحوله حاجة اسمها لجنة الرأفة، صح ولا لا؟ بيتصرفوا له بدرجة في 2. طب الولد جاب 1 من 100، لجنة المفتي، صح؟ واحد مين يعني عملوا له ايه؟ رافض مين؟ رافض مين؟ ده طائف فاق، صح ولا لا؟ فاشل فاشل، ولا بصوا في ورقه، زي 1 من 100 ارمي ورقه، يقول بس احنا عايزين رقم الجلوس كنا حرقناه، خلاص؟ يبقى نفس القضية، في لجان رقم، في ايه؟ هي يعني قربت انا من المسألة شوية، أصل أمر الآخرة أمر غيبي، ولا نستطيع فيه الاجتهاد، ولكن عندنا نصوص. بس احنا بنقرب النصوص الى امخاخنا عشان نستطيع ان نتفهم العمليه، ولكن الموضوع غير ذلك، لكن عندنا نصوص نعيش في اطارها، احنا بنقرب الامثله. يبقى الولد اللي جاب 1 من 100 ده ولا حد يبص عليه، صح ولا لا؟ ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، مين؟ قبيلتك. يا بني هاشم لا ياتيني الناس يوم القيامه بحسناتهم، اعمال طيبه، وتاتوني انتم بمظالم الناس على ظهوركم، تقولون أدركنا يا محمد، فأقول ما قاله العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها فاطمة والحسن والحسين إلا بأعمالهم، إلا إيه؟ قال له: ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله. أنت ممكن تدعي له وانتهت، لا، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني اعمل إيه؟ صلي كثير، صلي كثير. انت لما تصلي انا ايه؟ يبقى حتى زي ما تقول للواد ابنك ايه؟ يا اخي بلغ وش في المدرسه بقى يعني كمان فاشل وبتصرف وكمان بتشتم المدرسين يعني من كله. طب خليك فاشل اه بس بقى يعني خلي باب اروح اقابل بيه مدير المدرسه وانا ايه وانا عندي يعني ليا وش اتكلم صح ولا لا؟ هكذا ولله ولرسوله المثل يقول لنا الحبيب المصطفى عايز يبيض وش يوم القيامه. ولذلك يؤتى بأناس يوم القيامه يذهبون للرسول ليشفع لهم. انا ما اعرفك ماشي يا رسول نحن من امتك انا ما اعرفك. يدوروا في الورق بتاعهم كانوا لا يصلون على رسول الله في الدنيا كانوا لا يطبقون سنته في الدنيا السنه بتاعته رميها. من واظب على ترك السنه من واظب على ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب من الرسول يوم القيامه عتابا يسقط له لحم وجهه. طب اللي هاكل لحم وجهه ده يشفع له رسول الله؟ انت لازم تقدم خيرا عشان حتى تدخل في لجنه الرأفة كما راينا في الاثنين الماضي كيف من له حسن زياده دخل الجنه واخوه ناقص حسنه قالوا اديني الوحده نبقى اصحاب الاعراف وتدركنا رحمه الله وادركتهما رحمه الله. لكن ابو 49 ده اللي فاضل له حسنه لو جاب حسنتين بس اللي يبقى له وش يقول ادوني 48 ها؟ صح ولا مش صح؟ توحد الله لا اله الا الله فيقول اذهب اناس من اهل الكبائر ما تابوا منها من امتي الى النار فيقول يا مالك يا ربنا بقى سبحانه وتعالى يا مالك ادخلهم الى جهنم. والعياذ بالله جهنم دي ايه؟ الدرك الاول من النار والعياذ بالله زي ما هنيجي الحلقات النار الصعبه ربنا يبعدنا واياكم عن نار جهنم. الدرك اصل النار كان درك سبع دركات كل درك اشد من الذي فوقه 70 ضعفا يعني كل وانت نازل يشتد العذاب كم ضعف؟ 70 اضرب في 70 لغايه ما تنزل نمره 7 اضرب 7 في 70 يا ساتر يا رب. يعني الدقر او الدرك الاسفل ادى حراره جهنم 490 مره. طب الجهنم دي فيها ايه؟ هل ده جهنم فيها اخف العذاب ومين اخف عذاب اهل جهنم؟ الابو طالب وده الوحيد وده من ضمن الشفاعه ويقال ان دي الشفاعه الثالثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه ابي طالب. بس عمه لما جه يموت خلي بالك ان العرف عندنا شديد يعني الراجل بيبقى مسلم وكويس وزوجته صالحه ولكن خايفين يحجبوا بنتهم احسن ناس يتريقوا عليهم قرايبهم يسخروا منهم اصحاب بنتهم صديقات بنتهم في النادي يتريقوا على البنت اللي لابسه خمار ولسه عندها 14 سنه تقول لها انت بنت تبين عليها تروح عند الشيخ عمر. الراجل عالم من خوفه من العرف والالف والعاده خايف ان يحجب بنته مرعوب يا خبر الواد وش هنا من الناس فين؟ طب الواد وشك من الله فين؟ ها لا اله الا الله يعني اتخشى الناس والله احق ان تخشاه. يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يجب ان يخشى المسلم العرف والعاده. فسيدنا الحبيب قاعد عند راس ابي طالب الناحيه الثانيه قاعد مين؟ ابو لهب مين؟ اخوه اخو مين؟ ابو طالب اخوه شقيقه عم رسول الله وابو لهب جنبه ابو جهل يا صفار يا رب. الرسول خايف على عمه عمه الحنين اللي وقف جنبه يا عم يا ابو طالب قلها اشفع لك بها عند ربي ها خلي الشفاعه اهي قول بس لا اله الا الله بس وانت بتموت اهو دي تبقى ليا شوف عايز اقول له بيض وشي عشان لما اقف امام الله يا رب ده قال لا اله الا الله هو نصر الدين الاسلام يروح ايه ابو لهب عادل وش ابو طالب يا شيخ قريش ويا كبيرها تقول قريش والعرب سبأ أبو طالب وهو يموت. الشيطان برضو قاعد في الحتة دي مش سايب مش سايب أبو طالب اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات يا رب العالمين يا صفار يا رب. كان أبو طالب يلاقي كلام أبو لهب إيه؟ أنا صحيح الله الناس تقول عليا فاخر أيامي الله طب ما أتمت من قبل كده لا لا لا لا روح لأن الحبيب بحنان كده واخد لسه عم يا عم يا عم ولا ويعيط لنا رسول الله قول بس لا إله إلا الله. أبو لهب راح عادل له ابو جهل يديله بقى حقنه اوعى يا ابو طالب الناس يقولوا عليك ايه لا اله فمات من غير ان يقول لا اله الا الله. بكى الرسول بكاء مرا ويهدئ القران روعه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يا سلام انت مهلك نفسك يا محمد عشان دول ان انت الا نذير أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يا سلام يا كلام الله يا عز مش أحد من كده واضح الآيات. فالعباس راحوا دفنوا أبو طالب ورجعوا العباس عيط على أخوه عيب قريش الكبير قال له يا ابن أخي قال له نعم ألا تشفع عند ربك لعمك أبي طالب؟ وإذ جنبك لقد دعوت الله يا عم وماذا أعطاه؟ قال شفعني فيه. أعطاك إيه؟ خلاص هاي مش هيدخل النار؟ قال لا، سوف يكون في ضحضح في جهنم. في رواية تانية في ضحضح من النار. الضحضح ده قال يلبس نعلين من النار يغلي منهما دم رأسه، هذا يا عماه وأخف عذاب أهل النار يوم القيامة. صعبة صعبة أوي، وأنا مشفق أوي إن امتد الأجل وجينا لحلقات النار. ربنا نسأله السلامة ألا تتصدع القلوب ولا تكتئب بما، لأن لازم يعني عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. اللي عايز الجنة نايم، واللي خاف من النار نايم. لا، اللي عايز الجنة، ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ أيوة سبحان الله. ألا إن من خاف أدلج. أدلج يعني إيه؟ يعني سافر ليلا. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. هذا كلام رسول الله. السلعة بتاعت ربنا غالية أوي سبحان الله. إيه؟ لأنه اشترى منا أنفسنا وأموالنا وأعطانا الثمن، لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي لا يعد به، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا اليوم يا رب العالمين. يؤخذ بأهل الكبائر الذين لم يتوبوا في الدنيا إلى النار. يا مالك، يا الأمر من الله بقى. أدخلهم إلى جهنم. فعندما يرى أهل التوحيد، هم أهل التوحيد كانوا إيه؟ مقيمين على كبائر، بيسرقوا، بيزنوا، بيشربوا خمره، بيغتابوا وينموا، خلوا بالك من كبائر الغيبة. إحنا متفقين من يوم الجمعة اللي فاتت عندنا واجب، عندنا واجب لغاية الجمعة بعد كده إن شاء الله، إن إحنا هنراعي نفسنا في شيء، الغيبة والكذب. عايزين نبطل غيبة ونبطل كذب، ونشوف كده هل يا ترى في الأسبوعين دول هنستطيع نعمل زي السويدي، او قبل ما ينزل اللعيب الملعب لازم يقولوا ايه عضلات، ولا واحد هيبان زي حد لو نزل الملعب مره واحده يرقص خالص هنا ما يعرفش الزن اللعيب يجروه يقطع نفسه الاول، ولو نفسه فتح بعد ما نفسه يفتح ينزله اللعيب يقول له ايه هو بيسخن، طب يا سيدي ربنا يبرد ناره. المهم ما علينا، فالمسلم يروض نفسه على طاعه الله عز وجل، ان المساله عايزه تدريب، والتدريب اصله جاي ضد هوى النفس. عايز ايه اتكلم على ده؟ هو الحكايه ده فيه ناس يبقى الموضوع بياكلوا بيهرشوا على لسانه، عايز ايه؟ عايز ينقلوا اوام، عايز يقابل اي واحد يقول له اي موضوع، عارف لو ما لقيش يقف فاضل النار ويحكي الروح. ربنا يهدينا. فعندما يرى اهل التوحيد النار والعياذ بالله يهللون يقولوا ايه؟ لا اله الا الله، فترتد عنهم جهنم، تبعد عنهم. اول ما تسمع كلمه التوحيد ترجع لورا. يقول القدير سبحانه يا مالك ادخلهم النار. الأمر بقى فيأخذه كل واحد منهم سائق وشهيد، ده من إيده وده من إيده وإيه وروح ورمينه. فتأتي النار، هنيجي بقى لأنواع 64 نوع من العذاب في النار والعياذ بالله. لما نيجي لحلقة النار من ضمن حلقات النار أنواع العذاب فيها والمين، 64 نوع من العذاب وردت في كتاب الله سبحانه وفي سنة الحبيب المصطفى، وهنوضح العذاب ده المين وده المين. كل لا يغادر صغيرة ولا ما فيش حاجة هتضيع عند الله، بس ربنا نسأله وإياكم أن يبعدنا وإياكم عن نار جهنم. فتأتي النار لتحرق القلوب، يعني سبحان الله الأسئلة تحرق الإيه؟ الأسئلة. في نار في نوع من العذاب يتسلط على القلب فقط. إيش معنى القلب؟ المهدباء إنسان كان حسود وحقود في الدنيا، الحسد والحقد مكانهم إيه؟ القلب. فالنار تحرق إيه؟ سبحان الله يا صفار يا رب، تتسلط على القلب. فهنا تقول خزنة جهنم يا جهنم، الخزنة نفسه، أتحرقين قلبا فيه لا إله إلا الله؟ ياه سبحان الله. تيجي النار ناحية اللسان، تقول خزنة جهنم يا نار يا جهنم أنت يا سبحان الله يا عذاب الله والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله، أتحرقين لسانا قرأ القرآن مرة؟ أمال اللي بيرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار إذا إيه؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن العاملين بالقرآن ومن الذين يرتقون في الجنة بالقرآن يا رب العالمين. سبحان الله. يجي النار ناحية الود، يا نار أتحرقين أذنا كانت تسمع كلام الله مرة؟ ياه هي وسائل رحمة. يجي ناحية اليد، يا نار أتحرقين يدا كانت تمتد بالصدقة وبالزكاة إلى عباد الله. سبحان الله. تروح ناحية الرجل لأتحرقين أقداما كانت تسير إلى بيت الله. الله. فمنهم لكنهم عملوا كبائر من يقضي في نار جهنم ساعة. ساعة دي الله أعلم وقتها. ومنهم من يقضي فيها جمعة أو يوم. وفيهم من يقضي جمعة. وفيهم من يقضي فيها شهرا. وفيها من يقضي سنة. بس في نقطة. اليوم عند الله يوم القيامة مش بألف بخمسين ألف سنة. أكثر عذاب أهل الجنة من أهل التوحيد أكثر عذاب أهل النار من أهل التوحيد من يمكث في النار كعمر الدنيا. عمر الدنيا يعني إيه؟ يعني من ساعة ربنا ما خلق أبونا آدم إلى إيه؟ أن يرث الله الأرض ومن عليها. مش يقول لك يعني يا أستاذ مش في الآخر الجنة بس بعد إيه؟ بعد ماذا؟ بعد كم؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. يعني الإنسان بيحسب الأمر إيه؟ حاجة هينة يقول لك يا أستاذ صغيرة دي بسيطة مش مشكلة. لا مش مشكلة إزاي؟ دي قضية خطيرة. توحد الله لا إله إلا الله. أنا أود ألا يغفل لسانك ليل نهار عن قول لا إله إلا الله لأن أهل التوحيد دول هم أهل النجاة يوم القيامة. إذن الشفاعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العامة من خف ميزانه. الشفاعة الثالثة أو النوع الثالث اللي رايحين والعياذ بالله إلى إيه؟ إلى جهنم. ولذلك سوف نأتي إلى حلقات النار والعياذ بالله. طبعا احنا لما نيجي لحلقات النار والجنة هنبدأ طبعا بالإيه؟ إن شاء الله بالنار لأن نختم إيه؟ بالختام المسك كما قلت في بداية الحلقات لن أدعكم حتى نرى الجنة إن شاء الله. بس ربنا ندعوه يعني أن نكون وأنتم من أهل الجنة والمسلمين جميعا. يعني إذا كان هو كلام دروس في المسجد فنتمنى ونود أن نكون من نحن وأنتم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النوع الثالث كما قلنا أناس يؤخذ بهم إلى النار خلاص رحيم فينهض الحبيب عشان يشفع في مواقف معينة لا ينهض فيها الحبيب المصطفى. في أناس تأتي لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة البطاقة اللي قلنا مكتوب فيها إيه؟ الصلوات التي صلاها على رسول الله في الدنيا صلى الله عليه وسلم. ألا يرضيك يا محمد من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة ورد الله روح رسول الله إليه فرد عليك السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم سبحان الله عندما يسمع من يقول قال صلى الله عليه وسلم لازم يروح ساكت. ليه؟ عشان ما دام هيسمع كلام رسول الله لو قال لك لا لا بقول لك ايه هذا من الذين يرفعون أصواتهم على صوت رسول الله. تخيل بقى اللي بيخربوا في بيوت الله واللي بيمنعوا الصلاة في بيوت الله عز وجل. يعني فيه ما انت لما بعد مسجد يبقى كده فيه رواد وفيه بتاع يوم ما تحوله من حالة إلى حالة فقد أغلقت المسجد. يعني عرفا كم المساجد كان فيها علماء فضلاء وأول العالم ما مشي المسجد عاد كما كان. طب اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين وفك كرب المكروبين ويسر أمر المسلمين وعمر بيتك يا رب العالمين في كل وقت وفي كل حين في كل مكان وفي كل أراضي المسلمين يا رب العالمين. طيب المسلم سوف يرى يوم القيامة هنا وقد جاءت بهم الملائكة إلى جهنم والعياذ بالله ولكن الرسول لا يشفع له والعياذ بالله يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبينا يا رب. النوع الرابع من أنواع الشفاعة أناس دخلوا في النار فعلا لا اللي على الصراط. الصراط كما سوف نأتي في حلقة منفصلة إن شاء الله على الصراط بعض مزلة. بعض مزلة يعني إيه؟ يعني مكان لا يتزن فيه العبد إلا بعمله الصالح. ليه؟ فلأحد من حد سيف أحدكم. شوف السكين حافة السكينة دي عارف الشعرة أو الصراط عامل زي الشعر عليه كلاليب كحسك السعدان أو كشوك السعدان. هنيجي الكلام ده كله بس أنا مش هتسبق الأحداث بس إيه الحديث ده على الشفاعة بيقتضي يعني جزئية عن الصراط. الصراط أصلا مضروب كجسر فوق جهنم. يعني الصراط تحتيه إيه؟ جهنم. جهنم منورة ولا مظلمة؟ مظلمة. إشمعنى بنقول جهنم ما بنقولش النار؟ لأن يرى من النار الطبقة الإيه؟ الأولى فيها أو الدرك الأول منها اللي هو إيه؟ طبقة الموحدين الذين ماتوا عليهم ذنوب فبيدخل يقضي مدة الإيه؟ العقوبة. الصراط فين؟ فوق جهنم. يقول عزم جهنم أشعلت الملائكة عليها ألف عام حتى بيضت ثم ألفا حتى سودت، ثم ألف قبل حتى أحمرت، ثم ألفا ثالثة حتى سودت، فهي سوداء كالليل البهيم. طب الله، طب الصراط وده الشعرة، والجهنم تحتيه مظلمة، ويوم القيامة مفيش لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا بطارية. أمال إيه اللي ينير للمؤمن على الصراط؟ عمله الصالح. اللهم أنر لنا طريقنا على الصراط يوم القيامة، ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ها؟ يسعى بين أيديهم يعني إيه؟ على الصراط. وبأيمانهم يعني إيه؟ الكتاب اللي واخد فيه إيه؟ الحسنات، ومكتوب بحروف من نور. لقد نجا فلان ابن فلان وسعد سعادة لن يشقى بعد ذلك. يبقى ده إيه؟ البراءة. البراءة بتاعت الإيه؟ حكم البراءة يوم القيامة. وده أعظم حكم براءة في التاريخ تاخده. يعني لو قضية اختلاس، قضية رشوة، قضية ظلم في الدنيا، ماشي. لكن أن تنجو يوم القيامة ببراءة، ده أعظم براءة. اللهم برئنا يا رب يوم القيامة. طب الواحد ينور له، قال الكل واحد على قدر إيمانه زمانية حلقة الصراط هيغيب له المكان. واحد إيمانه بسيط على سطر وسيف صفحتين، هل يضيء له إيمانه كقدر إبهامه على صباع الرجل الكبير أو الصغير؟ أو النور زي نور الشمعة منور له، يضيء مرة ويخبو مرة. يعني كان في الدنيا برضه يحضر درس علم مرة وعشرين مرة لأ، يروح يصلي مرة وثلاثين مرة لأ. وفيهم من يضيء له إيمانه كضوء المحاق، الهلال أول الشهر أو آخر الشهر. ومنهم من يضيء له إيمانه كضوء البدر ليلة التمام. ومنهم من يضيء له إيمانه كضوء الشمس. ومنهم من تناديه النار، يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. وما جعلنا منهم يا رب. النور كلما النور زاد كلما السرعة بتاعتك زادت، لأن احنا قلنا إن في الدنيا المسلم له حالة وهالة، مش هالة عمتك، لا، حالة إيمانية وهالة إيمانية لا تراها أنت. أنت لك حالة إيمانية مع الله تحسها بقلبك. يا ترى بتخاف؟ يا ترى بتطلع من درس الدرس الاخير مرعوب؟ عندك امل؟ عندك خوف؟ يبقى اذا تختلف بعد الدرس عن قبل الدرس. شوف صلاه المغرب بيبقى ازاي، صلاه العشاء شوف بالنهنة ازاي، ورا اخونا شوف كلها ليه، لان اتشحننا خلاص. عايز المسلم يبقى الشحنه دي على طول. ليه؟ لان سبحان الله مش مستني لما حد يزق، عايز انت تزق غيرك بقى. طب نفضل نزق، طب ما الاشي اللي يزق وقف، ولا زق روحك. واحد الله لا اله الا الله. يبقى المسلم له حاله وله هاله. الحالة إلا الحالة بتاعتك في الدنيا، ما بتعايش رايح وجاي وتاكل وتشرب وتنام وتقوم وتعبد، دي حالة. الحالة دي تقتضي منك هالة، الهالة دي تعلو أو تضيء أكثر بشدة الإيمان، وتخبو بضعف الإيمان، والإيمان يزيد ويزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعاصي. تلاقي المؤمن له علامات، نور في وشه، اقتناع وشرح صدر، الاكتئاب يولي سريعا، ثقة في الله، أمن وأمان، ما يخافش من حد، ما يرغبش جانب حد، مش خايف من بكرة، مش حزين على ما فات. هذه علامات الإيمان. لو ما فيش العلامات دي يبقى لسه بعيد، يبقى مراهق في الإيمان لم يبلغ الحلم بعد. يبقى المسلم له حالة وله هالة. الحالة يسيبها في الدنيا، نيجي للهالة اللي تعيش معاه في القبر ويوم القيامة على الصراط، دي الهالة الإيمانية. كل ما النور يزيد كل ما السرعة إيه؟ زي ما أنت لما تمشي بالليل على الطريق السريع، لما تمشي بالنهار تمشي بالليل تلاقي الطريق إيه؟ ضيق. لما النور يطفى تلاقي الاوضه اللي انت عايش فيها صغير، النور يجي تلاقي الاوضه وسعت. يا سلام، شوف النور حلو ازاي. لذلك الحلال دايما يبقى حلو. ليه؟ لانه في النور. والحرام وحش. ليه؟ لانه في الظلم. القطه تخطف منك حته اللحم تاكلها قدامك ولا تستخبى؟ تستخبى تجري، لانه ايه؟ حرام. والقطه تحط لها حته اللحم تاكلها ازاي؟ بامن وامان. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد إيمان العبد كلما زادت هالة نوره على الصراط يوم القيامة، كلما زادت سرعته. فقال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يسير سير الدجاجة، يعني ماشي على الصراط سرعته سرعة الايه؟ الفرخة. ومنهم من يسير سير الكبش زي سرعة الخروف، ماشي. ومنهم من يسير سير الفرس المضمر، الفرس بتاع السبق، شوف واخد بالك انت منه. ومنهم من يسير سير الريح، ومنهم من يمر كمر البرق. سرعة. ليه؟ لأنه شايف الطريق إيه؟ مضاء، وربنا يوسع للمؤمن الصراط فيمشي من غير إيه؟ من غير ما يتزحلق. ثم ينادي الله عز وجل يا محمد أدخل أمتك من الباب من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء في بقية الأبواب. سلام. يعني اللي ما لهمش حساب من أمة الحبيب لهم إيه؟ لهم باب خاص. زي مين؟ زي أبو بكر هياخذ حساب؟ لا. مين مع أبو بكر زي ما قلنا؟ الحمادون لله على كل حال، المظلومين اللي ما شافوش يوم هنا في الدنيا، الكبير ظلمهم والصغير ظلمهم ومراته مطلعة عينيه وعياله قارفين وجاره سبحان الله عاش عين سبحان الله، يعني زي اللي قال إن حظي كدقيق بين شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. فصار يا رب حظه زي ايه دقيق وجم وسط الشوك وراحوا ايه بعدين الدقيق. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه قلت يا قومي اتركوه اتركوه انما الاشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. سبحان الله. يعني المدعوس متعلق على باب فنون معروف قول له واحد حظ، يعني مع ان الاسلام فيهوش حظ لكن يعني بيقولوا في المثل الغلط، يعني واحد حظه وحش رفع اتفسح شويه عايز ايه ربنا فحظه وحش يعني ما نديش نفسك يعني عايز ايه يلازمه. لا اله الا الله، نسال الله ان يبعد عنا كل شر وعنكم. مش في الاسلام حاجه اسمها حظ، حاجه اسمها قدر. واحد يقول لك الله ده خط العقيده الرجل واحد الله لا اله الا الله. سبحان الله عندما يقوم الحبيب ليشفع صلى الله عليه وسلم يثور من مجلسه ريح ازكى من ريح المسك. لما يقوم ريحه تطلع ورا الحبيب المصطفى حبيب. طبعا سيدنا الحبيب بيتحرك ليشفع، الريحه تطلع ورا طيبه ويفرح المؤمنين ويتثبتوا كده ويبشرهم سبحان الله. فالتانيين بقى والعياذ بالله المنحرفين والضالين فمن يشفع فينا اذا؟ لازم مش راضي يشفع فينا. طب مين يشفع فينا؟ قالوا ليس لنا الا ابليس هو الذي اضلنا. طب روح يا اخويا عند ابليس. والله ده نص الحديث في البخاري، هل فيقوم طائفه منهم الى ابليس يا ابليس نعم تعال فاشفع لنا فينا فينا، هل فيقوم فتثور منه رائحه خبيثه. تخيل ابليس بيتحرك بريحته ايه، فياتي امام النار فينحني ليعظمها. هذا اللي هيشفع. هو ما جاء عند جهنم راح ايه ساجد موقف. وده بقى ايه، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اوعى تلوموني، انا ما كانش لي عليكم سلطان. يعني بالله عليك سلطان ابليس على واحد في الكير خمر او ما بيصليش؟ ايه سلطان؟ ولا لا سلطان له الا على الذين يتبعونه الذين هم به مؤمنون، اللي ماشيين في خطه، اللي بعيدين عن رحمه الله، اللي بعيدين عن اهل الخير، اللي مش ماسكين في المؤمنين، اللي ماسكين في مجالس العلم، اللي بعيدين عن كده ابليس على طول ياخده حبيبه. حتى قال ابو نواس وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي. يا ستار يا رب، انت تلميذ ابليس لما ترقى بقى ابليس تلميذ يا ستار سبحان الله. طيب هل هناك من يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء على منابر تحت العرش من نور يوم القيامة، وبجانبهم منابر للعلماء العاملين، العالم العامل بعلمه على منابر أقل من النبوة جنب النبوة لهم شفاعة برضه سبحان الله. ثم الشهداء وقراء القرآن العاملين بقراءته، والمؤذنون المحتسبون لوجه الله. اللي بيأذن المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويد الله على رأس المؤذن حتى يفرغ المؤذن من أذانه. وإذا أذن المؤذن ما سمع به إنس ولا جن ولا طير ولا حتى الحيتان في بحارها والحشرات في هوامها ليصلون على معلم الناس الخير من أمة محمد، وما سمع مؤذن إنس ولا جن ولا مخلوق إلا واستغفر له إلى يوم القيامة. سبحان الله. فاللي أذن احتسب لوجه الله إيه؟ يفرح يفرح ويتبسط سبحان الله العظيم. يبقى إذا المسلم يوم القيامة هناك شفاعات غير شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة العالم العامل العالم، ثم الشهداء، ثم الصالحون. صالح مين الصالح؟ الكل إنسان، كل إنسان في الدنيا يسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع في 70 من أهله وجبت له بالنار. كل واحد يشفع على قدر إيه؟ إيمان. يشفع المؤمن في الرجل والرجلين وفي العشيرة والعشيرتين وفي القبيلة والقبيلتين سبحان الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يعني ازاي؟ يعني انت دليت صاحبك على خير يا فلان. نعم. يقول له يا راجل اضيع وقتك ليه؟ ده في درس علم في المكان الفلاني لو تحضره. انا والله عدى عليه خدني. ولما عدى عليه يغضب. اخينا شبط في الدرس الجديد والقديم رجله انقطعت عن الدرس. ياتي يوم القيامه. الثاني اللي انقطع عن الدرس ضحكت عليه الدنيا وما فيه. واللي واظب على الدرس اخذ الى الجنه. فهو رايح الى اخوه اللي كان دله على الخير ده مره في النار. يا رب هو بيعد على الصراط ومعد يريه الله اخاه المسلم. يا رب فلان هذا عمل ايه؟ لقد اخذ بيدي الى الخير فشفعني فيه. الراجل ده دلنا على الخير. خذ بيد اخيك وانتشله من جهنم وادخلا انتما الاثنان الى الجنه. يا سلام على عمل الخير. جلك ما يستاهلش. قال ليه؟ لا لا ده اخوك هيستر. ما سار مسلم مع مسلم ولا جلس مسلم مع مسلم الا وسال الله كلاهما يوم القيامه عن حق هذا عند هذا وعن حق هذا عند ذا. يعني ايه؟ يعني انت قعدت مع اخوك قعده مره او مشيت معاه مشوار، ربنا يسالك يوم القيامه امرت بمعروف نهيته عن منكر. سبحان الله العظيم. الراجل ماشي الاصمعي لقى راجل جاريه صغيره شايله زي كده بتاع خوف فيها رمان. فواحد راح واخد رمانه من الرمان بدون اذن خطف رمانه. الاصمعي استغرب شويه. واحد غلبان جاي بيقول لله. فراح الايه الراجل اللي خطف الرمانه ده ايه اداها للغلبان. فراح الاصمعي ما تحملش المنظر. قال له ما هذا؟ قال له اخذتها بسيئه واعطيتها بعشر حسنات فدي عند الله تسع. قال له الله انت عامل زي المصريين بقى اللي يقول لك انا رحت حجيت مره فصليت مش عارف كده. قال له اخذتها بسيئه اخذتها حراما فانفقتها حراما فمن ينفق المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول وما زادك هذا الا قربا من جهنم وبعدا عن الجنه. الناس يقول لك اه اقول لك حاجه انا هحط جنيه فات استثمار حلو؟ لا مش حلو. يقول لك بس قول حلو خليك حلو. طب حلو. قول كسبت 50,000 جنيه وحش. ليه؟ قول حلو. طب حلو. وبعدين لا طلع منهم 10,000 جنيه لله وحش. اللي هو قال يعني الانفق في سبيل الله. لا تخيل انت توبك نجس وبتغسله بالبول زاد نجاسه ام طهاره. لا تدخل روحك. لا تدخل الجنه بمعاصي الله. تلاقي ولد في الجامعه واقف مع 3-4 بنات لاميهم حواليه. ليه كده يا اخي؟ ليه يا ابني كده؟ تقف ليه كده الوقت دي؟ اخواتك دول ولا مين؟ لا زي اخواتك. اخواتك يعني ايه؟ اخواتك ولا مش اخواتك؟ لا مش اخواتك. زميلاتك يعني. واقف معاهم ليه بقى؟ انا بصراحه بنصحهم في الله. يا دمك يا اخي انا لو عندي حكم اسلامي لكن للاسف ايدنا مغلوله. لا روح انصح زمايلك. معنى يعني ما نفعش النصيحة إلا في الأخوات. هو زمالك ما نفعش فيهم النصيحة؟ أنا ما كنت بقول حاجة يا أستاذ، ده أنا بقول لها دين الكشكول. ومصطفى صاحبك يعني ما ينفعش كشكوله؟ كشكوله في سم؟ ها؟ يقول لك لا السرانية منسقة. آه ده الشيطان اللي منسق لك يا برانيا أنت. ها؟ لا إحنا نضحك على روحنا لغاية إمتى؟ ها؟ لازم نوصي أبنائنا ونوصي بناتنا. يقول البنت خلي بالك هندخلك الجامعة. عند العلم ماشي. وانا اقتناع التام بعدم جدوى العلم. لكن يعني معذره هيقولوا دلوقتي ايه هيجموا عليا زي ما بيمسكوني في ترونه يدوني محاضره في الاخلاق. لك مين قال يا استاذ؟ بنت زي الراجل. انا قلت حاجه بنت زي الراجل. بس بنت وزي الراجل. لا مش زي الراجل. لا زي الراجل ازاي؟ دي بنته. انه خلق الزوجين الذكر والانثى. ما كان قال خلق زوجا او خلق فردا او خلق مخلوقا. لا جعل منه الزوجين الذكر. سبحان الله. يعني نجعل ده زي ده. ليس الذكر كالأنثى. مش أم سيدنا مريم قالت كده ابنتها عمران قالت إيه؟ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع وليس الذكر. لا ما يقول لك البنت زي الراجل. القرآن بيقول ليس الذكر كالأنثى. لا البنت زي الراجل. يا راجل عيب. القرآن بيقول قال عمران إيه؟ ارجع لها اقرأ القرآن. المهم نوصي بناتنا أنهم لما يروحوا الجامعة يبقى يتقوا الله يكلموا مع زميلاتهم. والولاد يتكلموا مع الولاد. نفصل بين القوات. افصل بين القوات تتريق. ها؟ لك لا اصل الرياضه حلوه بتدي روح رياضيه يا استاذ.

لكن لما يبقى الواد فاشل قوي انا يقول له يا استاذ ابنك مبوظ الدنيا وجاي تقول لي خلي بالك منه. الشفاعه العامه، الشفاعه العامه ايه كمان؟ شفاعته في من خفت موازينه، نمرة 2. نمرة 3 شفاعته في من وجبت لهم النار بكبائرهم التي ارتكبوها ولم يتوبوا منها. ها، ثم شفاعته لمن كاد ان يكبو على الصراط، ثم شفاعته عند الحوض، ثم شفاعة العلماء العاملين، شفاعة الشهداء. نجمل القضية بعد ذلك في أمر هام عشان بعد كده الإنسان المسلم ما يبقاش في موضوع الشفاعة مشوش. أنت كما قال لنا أهل العلم اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. يعني اشتغالك فيما هو مضمون لك. بالله عليك المساجد مش مليانه ليه؟ لان الناس وراها ايه؟ مصالح، وراها ايه؟ اشغال، وراها ايه؟ دنيا. ها، لكن لو يقتطع من الدنيا من الاسبوع ساعه او ساعتين في يومين في الاسبوع يحضر درس علم هنا ودرس علم هنا، صعبه دي؟ اظن مش صعبه. لكن لما يبقى راجل اعمال من الصبح من الساعه 6 لغايه الساعه 12 بالليل ويرجع وينام كالجيفه ويضحك على نفسه ويقول ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا ساعه على الرزق. طب ما في ذنوب يكفرها مجلس العلم ولا ما فيش؟ ان مجلسا واحدا من مجالس العلم تكفر 70 مجلس من مجالس السوء. ولو يجري المسلم في مجالس العلم من خير لاتى اليها حبوا يحبي يعني انشلوني. سبحان الله. اشتغالك فيما هو مضمون لك لمساله الايه؟ الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فقال الاعرابي اول مره يسمع الايه بيصلي ورا سيدنا عمر اول مره، فبعد ما سلم عليه قال من اغضب الحليم حتى يقسم. مين زعل الحليم حتى يقسم؟ فهو رب السماء. الامر مش عايز حلف من الله، صح ولا لا؟ الامر يحتاج الى قسم من الله. الاعرابي زعل قال الله من اغضب الحليم حتى يقسم، دي مساله يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والارض انه لحق بالسمع انكم ايه تنطقون. انت بتلاقي صعوبه في النطق طالما ان مفيش مرض ولا غيره، في صعوبه في النطق يبقى الكلام اللي انت بتاخد بالك من نعمه من النعم انك تتكلم، بس ما تحولش الكلام الى نقمه الى غيبه ونميمه وحوض في الاعراب. لا، فالكلام ايه؟ نعمه. فالكلام ده زي ما بتقوله بسهوله كده الله سوف يرزقك برضه نفس القضيه. فاشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك. مطلوب منك الايه؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شو كلام ربنا إزاي؟ ربنا مش عايز مننا، لا عايز بس أعبده. مش عبادة يعني معنى كده نسيب العمل عشان الفلسفة تكتب بعض وبعض. لا، نعمل بس بالقدر، يعني مش نعمل نبقى زي كحمار الرحى. لا، قال ابن عطاء الله انتقل من الكون إلى المكون ولا تنتقل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، النقطة التي انتقل إليها هي النقطة التي انتقل منها. أنت بتشوف الحمار مغمين عينه في الساقي أو عيد الجاموس، ها، مغمين عينه بيدور الإيه؟ الساقية، وبيوصل لأنهي نقطة بالضبط؟ يقول إليه إليه. قال لا، ابن عطاء بيقول لك لا، أنا عايزك تنتقل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. خلي أملك في رضوان الله عز وجل. ولعلك تذكر برضو عشان مسألة الرزق شغلة الناس قوي، والناس الحكومات في الدول المتخلفة بتشغل الناس بأمر الرزق فتشغلهم عن أمر الإسلام ونصر الإسلام. لك في نملة سليمان الأسوة، شوف أسوتنا في نملة، وأنا بقولها 700,000 مرة عشان مسألة العقيدة. مسألة العقيدة أنا ما زهقش من تكرار هذه القصص، بيعيدوا عليكم المسلسلات البيخة كل الناس تتفرج برضو، لكن نفسنا يعيدوا المسلسل الفلاني. يقول له ليك اي اغنيه نحققها لك؟ نفسي اسمع الاغنيه الفلانيه. يا اخي يا بئس الامنيه يا اخي، دي امنيتك؟ المهم نمله سليمان فيها نقطتين. قال لها يا نمله. نعم يا نبي الله. قال لها اشمعنى بتحذري اخوانك من الدخول في الجحور؟ ها، ودخول مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني بتلتمس العذر لسيدنا سليمان، تقول ده يا عم اللي علي علي. ما كده الناس ما ده مثلا زميلك الموظف غلبا ورسله فدان ارض النبي راح باعها واشترى حته عربيه مهكعه. ايوه يا سيدي، اتكلم علينا ليه بقى؟ شوف نملة فيها أدب وتواضع وعدم حقد. لا حلو. وهم لا يشعرون يعني هم يدوسوا عليكم ومش واخدين بالهم. مش أيوة يا عم ده راكب عربية سلم علينا إحنا. بيركب تاكسي سلم على بوتوبيس. يعني يا ابن الحلال أنت عارف البلوى اللي عنده قد إيه؟ ربنا بس يفك كرب المكروبين. آه دي الأبواب مقفلة على بلاوي متلتلة ولا إيه؟ المهم أنت بتقولي ليه للنمل ادخلوا مساكنكم؟ قالت يا نبي الله خشيت أن يرى النمل عظمتك وعظمة جيشك فيشغل النمل لحظة عن ذكر الله. خوف النملة أن النمل ينسى ذكر الله لحظة. هنا سؤال أعجب بها أوي. قال تعالي بقى أنت يا رئيسة بتاع النمل علمنا منطقة طيب. كلم الحشرات ويسمعها. كلم العصفورة سبحان الله. وماشي لقى عصفور بيقول لعصفورة إيه؟ هو العصفور مش شاف سيدنا سليمان. هو بيغازل العصفور. ها؟ لو أردت لحملت لك عرش سليمان بمنقاري. أو كلام. ها؟ فضحك سليمان عليه السلام وقال كم يزين العشق للعاشقين كلاما. يا سلام شوف برضه أدب النبوة. كلام خليه يقول قال بمنقار هو فوق العرش سليمان اللي العفريت أو ما قدرش يشيله. المهم قال تعالى نملة أنت كم يكفيك من الطعام في العام؟ خلي بالك أنا خففت لكم الحلقة دي لأن أنا كنت أحوج الناس إلى التخفيف. أنا ربنا يشرح صدورنا جميعا يا رب العالمين. قلت يا نبي الله حبيتين أمس ما في زر. قال لا يا سلام غالي وطلب رخيص. تعب طول الصيف عشان تعمل الكمون الشتوي والبيت الشتوي عشان أمس. عارف عارف عارف هذه الحبيتين أهي نامي هنا بقى. حطيت قارورة سنة رجع لها. ليها واكلة حبة وسايب واحدة. بتبتدي بقى واخد أكثر من التموين. التموينك اثنين أو أكلت واحد. قالت لا يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت آكل الحبتين وعندما صار رزقي محصورا بين يدي أنت مخلوق قد تنسى فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. من كان رزقه على الله يحزن ليه؟ إيه اللي يحزنك؟ ده ربنا كتب لك الرزق وأنت في بطن أمك ما تشغلش بالك بالرزق ولكن اشغل نفسك بطاعة الله. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائرين. هذا وبالله التوفيق. هذا حديثنا عن أمر الشفاعة ثم تلي الحلقة القادمة إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله سوف تكون عن الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.